شارع شهر غايب حصريا على موقع دي جي كيمو صدقو اللي انت بتاخده عشان مش وقته انا جاي شد اجزاء مش هتكلم اتعامل بس لحظة عالم بيش الاشلاء لو مش سامع اسمع ركز جمع يلا تعالى في لقاء انا لو شفتك يا استاذ احسن صدفة عشان اضرب في غباء انا المخيف اللي ببجع انا اللي سكي اللي سمع انا مزيك بشنع نفخك هوا فاضي يا منتع عليكم اللي في لسانكو اكبرني انهنكو يا كم كلب اكسر عرنكو انا شقي وبحب لك شيء شارع شارع اي مصارع فايت بارع مش اي صوت مش بتكلم بصرف انا بتلف لو تكرف اقولك تعرف على نفسك طب نفسك ازاي وانت تشوفني بتجري ما تجرب مرة تلعب جولة انا فاضي والعرض دمار مخصم اسامي تقيلة بعمل مصالح كبيرة انا حياتي خطيرة انا طول عمري شاب اخصم صاحبي اسمي اللي بيسنطرني الخصم عشان ينوني على